أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى بعهده واتقى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن

أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة غفور رحيم.